الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا يا إخوة في الله الدرس السادس، دروسنا في كتاب مجمل مسائل الإيمان والكفر العلمية في أصول العقيدة السلفية. وكان الدرس الماضي مخصصا فيما يتعلق بالأسئلة والإشكالات التي نظن أن كثيرا منها قد ظهر ويضح واتضح ولله الحمد. اليوم نأخذ بابا جديدا من أبواب هذه الرسالة المبرورة إن شاء الله، وهو ما يتعلق بحكم الصلاة فعلا وتركا. حكم الصلاة فعلا وتركا، وإنما المراد بذلك الحكم المتصل بها من حيث الكفر ونقيضه. قال: هي أعظم أركان الإسلام العملية وأكبرها، بل إنها عميدة، قد ورد ذلك في بعض الحديث، وهي عدم الإيمان وأعظم خصاله البدنية. كلمة العملية في أول الكلام والبدنية في آخره إشارة إلى أن الكلام خارج عن القول، وهو النطق والإقرار بلا إله إلا الله. لأن كثيرا من الناس يقول أعظم أركان الإسلام الصلاة، هذا غلط، إنما أعظم أركان الإسلام الشهادتان. وإن كان القصد عند البعض أنه يريد ماذا؟ يريد الأركان العملية البدنية، لكن لا بد من البيان والتبيان. ثانيا، تاركها جحودا، اي تارك الصلاة جحودا، كافر خارج من الملة، لا خلاف في ذلك بين علماء اهل السنة. ابتدع القول بما اتفق عليه اهل العلم، وهما صورتان، اعني من حيث حكم الترك. التارك جحودا او ما في معنى الجحود كالانكار والتكذيب وما اشبه ذلك، هذا يكون كافرا خارجا من الله. قال: ومثل عندك يا كفرا من عرض على السيف تقدم الموت على الصلاة، بكون امتناعه الظاهر دالا على عدم الايمان الباطن. اذا هذا الذي يستفاد ويقدم للموت صلى والا قتله، يأتيه القاضي أو الحاكم أو ولي أمر المسلمين أو من يريده، يقول له صل ولا تصلي، يقول اقتلوني ولا أصلي. يقول شيخ الإسلام تيمية: هذا أمر لم يقع في تاريخ الإسلام، أن يقدم أحد للموت ثم يقدم هو الموتى على الصلاة. فإن حصل هذا الجميل قاطع أن هذا رجل ليس فقط يعني ذا ايمان منفي، بل هو ذا ايمان او ذا كفر يعاني به الايمان واعمال الايمان، فهي يعني العياذ بالله كفر بين، كفر بين. بل ان المنافقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفر في الباطن والحقيقة، وزنادقة كانوا يتقون السيف بالصلاة، كانوا يتقون السيف بالصلاة، لأن الصلاة كانت أعمل عمل إيمان لا بالشهادة ولا بالله ولله الحمد، بس لم يكن يوجد تاركين صلاة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وهذه النقطة في الحقيقة يجب تأملها عند بحث المسألة من الناحية الفقهية. يعني إذا أردنا أن نبحث مسألة حكم ترك الصلاة وننظر أدلتها، فلنعلم جيدا ولنتذكر جيدا أن الا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان خاليا تماما من تارك الصلاه بل من اي تارك للصلاه، لان المنافقين الذين في الصالحين كانوا كما قلنا يتقون الصيف باداء الصلاه، فهم يتطير هنالك مسلم رجل بالله رجل بالاسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ام لا يسلم ولم يكن موجودا. لذلك لما قال عبد الله بن شقيق العقيلي ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال شرطا وكفرا من الصلاه، لانه لم يفعل لم يتخلف قط، يعني قد يكون هنالك اناس ما جكوا لان عندهم فقرا مثلا او لان عندهم شيئا من الظروف المعينه. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال ومن منعها فان اخذها وسطر ماله، وهنالك اناس قد لا يحجون لاناس بعيده او لانه لا يملك الزاد والراحله، لكن من هذا الذي لا يصلي؟ نعم. قال لكون امتناعه الظاهر دالا على عدم الايمان والباطن، فحينئذ ماذا يكون حكمه؟ حكمه كافر ظاهرا وباطنا، ظاهرا بعدم اداء الصلاه المبني على الباطن الذي هو عدم الايمان بها، فهو كافر في الواقع وفي الحقيقه في الظاهر وفي الباطن لا ينفصلا. ثالثا قال الخلاف بين اهل السنه واتباع منهج السلف واقع في من تركها تكسرا من غير دخيل ولا انكار، كما نقل عن غير واحد من اهل العلم كالامام ابي حنيفه والامام مالك والامام الشافعي، وهي روايه معروفه عن الامام احمد. اذا الاختلاف في حكم تارك الصلاه بل النقل بعدم تفسيره هذا مشروع عن جمهور العلماء، فالإمام أحمد الذي اشتهر القول بتفسيره أكثر ما يقول تفسير تارك الصلاة له قول معتبر ذكره شيخ الإسلام وذكره الموفق ابن قدامة وذكره الإمام ابن دقة صاحب الإدارة الكبرى وذكره غير واحد من العلم من أمة حاملة. من لأنك تأملت أخي طالب العلم كتب الحنابلة جميعا لرأيت انها تكاد تكون مطبقة على القول بعدم تفسير تارك الصلاة، ونحن بعدم التفسير هنا لتارك الصلاة الذي هو مجرد عملي مبني على التفاصيل، ليس ذلك الجائد او المنكر او المكذب وليس ذاك الذي يقدم المال على الصلاة. نعم. وعليه فإن من كفر تارك الصلاة بالإطلاق لم يكفر المخالفة بمذهب الإرجاء الردي ولا يجوز له، وللأسف قد رأينا هذا اليوم من بعض السفهاء يتهمون مشايخنا الكبراء بالقول بالإرجاء في مثل هذه المسألة، حتى قال بعض كبارهم قال ومن وكل من لم يكفر تارك الصلاة فإنه واقع في الإرجاء شعر أم لم يشعر. قلت هذا المتعدي على العلم اهل العلم واقع في ذلك شعر ام لم يشعر، لماذا؟ لانه في ذلك القول الشنيع ياتي بهذا الحكم البشع على جمعه كبيره وكثيره جدا من اهل العلم في قديم الزمان وفي حاضره. ومن لم يكفر ذلك الصلاه تكاثرا من يعني مخالفه لمذهب الخوارج الغوي ولا يجوز له، اي لا ينبغي له ان يفعل هذا ولا يجوز له فعل ذلك، لان بعض الشباب المتحمسين لهذه المساله قد يحكمون. لو كنت انا شخصيا الحقيقه لم ارى احدا ممن لم يكفر تارك الصلاه اتهم المكفر لتارك الصلاه بخارجيه او ما اشبهها، فإلا ترى أن مشايخنا وقدرائنا الشيخ ابن إسحاق الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز ولم تكن به السلف، ومع ذلك هم المقدمون عندنا وهم أئمتنا وعلمائنا وشيوخنا وكبرائنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبرتكم يا كائنكم، ومع ذلك فنحطيه كما يحطيه لنا، لكن ضمن ادب العلم وخلق الحلم والتقدير والانصاف. فنحن نقدر العلماء ولكن لا نقدسهم، ونجعل الحق اغلى ما نملك واعلى ما نطلب ونرغب. فمن باب الفائده وهذه ايضا تذكر نقطه في باب بحث العلم في مجال الصلاه، ان كلا الشيخين الفاضلين الامامين الجليلين الشيخ باز شيخ الاثيمين معناهما يلتقيان في الحكم وتفسير دوره الصلاه لكنهما يختلفان في التصوف. الشيخ بن باز يرى ان التارك لصلاه واحده تكون كثيرا وكثرا اتبع، لأن الشيخ الرحيم يقول لا يقيم تارك الصلاة تاركا للصلاة إلا إذا وقع عليه وحده تارك للصلاة، فإذا أدى بعض الصلاة وترك بعض الصلاة لا يقال هذا تارك للصلاة، قد يقال تارك لصلاة أو لصلوات، لكن أن تقول تارك هذا تارك الصلاة أو تارك للصلاة هذا لا يسمى كذلك. وايضا من باب الافاده والفائده، فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لفته جميله جدا في هذا الباب، وذلك في شرحه على قواعد المثلى. يقول اذا يريد احد تارك تارك صلاه في بلد اسلامي يقول علماؤه بعدم تكفير تارك الصلاه فاننا لا نكفر تارك الصلاه. انظروا الفقه الدقيق والعميق، لان هذا الحكم مبني على الواقع العلمي في هذا المجتمع، فالواقع العلمي في هذا المجتمع ليس فيه تفسير من تارك الصلاه، فكيف نحن نلزم بقول لا يعرف وليس ضمن دائره الواقع العلمي في هذا البلد او ذاك البلد؟ الحقيقه اخواني في الله هذا يدل على فائق خلق ورحاب الصدر وامتداد عزه لهذا العالم الامام الحجر البحر الذي قال نظيره ونظر مثاله في هذا الزمان فقها وتدقيقا، بينما نرى بعض المتشنجين لا يقبلون الا القول الذي يوافقهم بشرط ان يكون نسخه تامه، اذا كان 95 سنوات ولا يقبل. وهذا انا اقول وفعلا اقول انه يدل على ضيق العقل وقله الفكر في هذا الصنف. وكلما توسعت المدارس العلميه كلما كان هنالك رشاده في الصدر ورجاحه في العقل تقبل القول والقول الاخر بشرط ان تكون مبنيه على منهج صحيح وقائمه على اجتهاد صحيح. اما ان يكون المنهج منهجا هوائيا او انتقائيا فهذا لا يقبل حتى لا يوافق الصواب، ربما يكون من غير العقل. او ان يكون المتدخل او الداخل في هذا الشان جاهلا او دعيا او متعالما فهذا لا يقبل وان وافق الصواب ايضا لما لم يكن من غير العقل. فاذا اجتمع هذان الصنفان منهج صحيح اجتهادا رجيع حينئذ قبل هذا القول ونقش ونحرم ونظر فيه. نعم. رابعا فقه الشناس عند من يرجح التفسير به في الدنيا كفر اكبر ينسحب على مواقعه في الاخره. اذا الان الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهما يقولان مع بعض غيره من العلم وهم يقولون بان تارك الصلاه كافر. الان هذا الكافر تارك للصلاه عندهم اليس كفره الدنيوي منسحبا على حكمه الاخروي؟ بلى، عندهم تارك للصلاه في الدنيا خارج مخالفه جهنم، طالما انا تارك للصلاه وتارك للصلاه كافر. ايش الفرق بين الكافر الاصلي والكافر المرتد لترك الصلاة؟ هل يوجد تارك اصلي ممكن ان يغفر الله له يوم القيامة؟ لا، وكذلك هذا التارك للصلاة. هنا ولا تعليق فيه او لغير مع ضرورة التنبه الى ان العلاقة بين الاحكام الظاهرة والاحكام الباطنة ليست علاقة للدين القطعي، فاثبات الحكم الظاهر لا يستلزم يقينا اثباته في الباطن. يعني الان اذا راينا انسانا مسلما الاصل في هذا المسلم ان يكون ظاهرا كباطل وان يكون باطلا كظاهرة، هذا هو الاصل. لكن على الانسان ان يتخلف هذا الاصل، بمعنى ان يكون مظهرا للاسلام لكن في قلبه كفر، فهو حينئذ باظهاره الاسلام وابطاله الكفر يكون ماذا؟ يكون منافقا. اذا ليست علاقه لدين كفر. قال ولله الحكم المنافق المظهر للاسلام، يكون اظهاره للاسلام كفر وواقعه اليوم حكما اخر. لا، قالوا أن تكفيره عينيا كفرا أكبر في الدنيا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. يعني قد يقول قائل والله أنا أحكم على تارك الصلاة يعني بالعموم، من ترك الصلاة فقد كفر، لكن أنا أحكم بالأعيان لابد أن يجيب الشروط وانتفاء الموانع، فحينئذ أحكم حكما عينيا. هذا أيضا قريب بالفهم، بل أنا أكاد أظن أن كل العلماء الذين يقولون، يعني لا أتصور أن عالما يحكم بكل مسألة صلاة بعينه قد لا يستفيده وقد لا يدعوه، يقول لم ترك الصلاة فالكفر كفر أكبر، لكن هذا حكم كلي. لا نقول الحكم عينيا الذي هذا النظر الدقيق، وأما تكفيره عينيا كفرا أكبر في الدنيا بتحقق الشروط وانتفاء المانع وجعله في الوقت نفسه تحت المشيئة في الآخرة إن أخلص في الدنيا بقوله لا إله إلا الله فقول مخترع ليس من مقالات أهل السنة في شيء، ليس من مقالات أهل السنة في شيء. رأينا في هذا العصر في هذا الزمان الأخير من يقول بأن تارك الصلاة يقال أن يقدم عليه في الدنيا بأنه كافر، لا يرق ولا يورق ولا يبقى في مقابر المسلمين، وحتى المصلي الذي كان عند تزوجه تارك صلاة يجب ان يجدد عقده وان يعيد نكاحه. ولكن هذا كله بهذه الاحكام كلها قد يكون عند الله غير، قد يكون مسلما ومؤمنا اذا علم الله انه اخلص فقط بقول لا اله الا الله. هذا قول شنيخ ولا يعلم له اصل فلا أساس لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أهل العلم من قريب ولا من بعيد. دليلي رأيت أن هذا القول يشبه ولا منطرح قول المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة ومنزلتين، فهذا كافر في الدنيا وقد يكون غير كافر في الآخرة وكافر غير كافر. والآن هو قال مثلا هذا إذا لم يعني مثلا لم تتحقق الشروط فيه وتنتهي الموانع ايضا لكان قولا ناهيا، لانه رغبته بتحقق الشروط وانتهى الموانع لكنه حكم عليه بالعين. ثم فصل هذا الحكم العيني عن واقعه المقرئين بشيء اخر، وهو انه فقط ان يكون مخلصا بلا اله الا الله. ما الفرق حينئذ في الاخلاص لا اله الا الله بين الدنيا والاخره؟ فإن هذا الإخلاص هو إخلاص المؤمن أصلا، ثم مات صاحبه فلقي الله على ذلك. قال لأن العلماء المرجحين للتكفير يجزمون أن تارك الصلاة المتحققة فيه الشروط والمنتفية عنه الموانع في الآخرة مخلد في نار جهنم، ويعلمون ذلك بكون الذي لا يصلي يوجد في قلبه الإيمان، وانه لو كان صادقا بقول لا اله الا الله مخلصا بها لم يفرق الصلاه. وهذه الاسطر الثلاثه الاخيره من نص كلام الشيخ ابن عثيمين بالحروف، ويعلمون اي الطواف المفكر يعلمون هذا الحكم بكذا وكذا مما ذكرناه، لانه ليس طالما انه لا يصلي ليس بقلبه ايمان، ولو كان صادقا اصلا عندهم بقول لا اله الا الله لما فرق الصلاه. خامسا وعليه فإن الخلاف في تارك الصلاة على وجهه الحق. ما هو وجهه الحق؟ هذا ذكرنا من أقوال المشايخ المعتبرين أنه يعني إما أن يكفر بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث، أو أن يكفر بترك الصلاة إذا كان تاركا للصلاة الكلية، أما أن يصلي وأن يترك، فعند طائفة من العلم أنه لا يكون كافرا. وكذلك الذين يقولون بأن تارك الصلاة لا يكفر، سواء ما كان تاركا للصلاة الكلية أو تاركا لبعض الفرائض دون بعض وبعض الصلاة دون بعض. وعليه فإن الخلاف في تارك الصلاة على وجه الحق خلاف معتبر بين أهل السنة، لا يفسد الوقية الإيمانية كما كان الحال في عهد السلف الأول بين الأئمة الذين تلقتهم الأمة بالقبول وسلمت لهم بالإمامة، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيره. واستمر هذا الخلاف العلمي السني في ذلك حتى يومنا هذا، كما كان بين الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمه الله وغيره من أئمة أهل السنة الكبار ودعاتها الأبرار وحملتهم الأخيار. نعم، إذا أردنا أن يكون بيننا وبين أي إنسان شيء من الخلاف فليكن على هذا النحى، وليكن على هذا الوصف، وليكن على هذه الآداب الدينية والمكارم الأخلاقية. أما أن يكون خلاف ينتقل من العقل إلى القلب ثم الجوارح مطرقا وهمرا وتبديعا وتضليلا وتشريعا، فهذا ليس نهج أهل الحق ولا طريقهم ولا تنتهي. ثالثا، لا مانع شرعيا من الترجيح العلمي والنظر الفقهي انتصارا لقول في هذه المسألة دون الآخر وتأييده ضمن دائرة أهل السنة على اختلاف وجهة الترجيح وماهية القول به مع المحافظة على منهجية البحث وأدب الخلاف دون تدريح ومن غير تقبيح. لك بعد هذا التأصيل العلمي أن تنظر في مسألة وأن ترجح بشرط أن تكون أهلا لذلك، فإذا لم تكن أهلا لذلك فليس لك إلا أن تقلد من تثق بعلمه ودينه. أما أن تتخطى الواحد منا حاجزه وقدره فإذا به من مقلد أو عامي أو مفكر أو نسب تعلم إلى نسب عالما بل مجتهدا وهو دون أهلية ذلك فهذا لا يجوز ولا ينبغي. ولقد سمعت شيخنا رحمه الله يقول ذات يوم كلمة رائعة ولا أظن أنه يفهمها إلا من يحكم العلم ووصوله على وجه الحق. يقول: إن التقليد المنضبط أحب إلي من الاجتهاد له وجه. التقليد المنضبط على الأقل منضبط إذا فيه مفاسد تكون لأصحابه، بينما الاجتهاد الأهوج تكون مفاسده على أصحابه والآخرين، حينئذ أيهما هو مسرى وأقل ضرا؟ لا شك ولا ريب أن الاجتهاد المنضبط شرا بألف مرة ومرة من التقليد المنضبط الذي نحن أصلا لا نراه إلا ضمن شروط وشروط. ثالثا، والذي نراه صوابا من مذاهب أهل العلم في هذه المسألة ترجيحا، انتبهوا على كلمة الترجيح، حتى الشيخ بن باز يا إخواني تتبعت كلامه في فتاواه عندما يذكر هذه المسألة يقول: تارك الصلاة كافر على أصح قول أهل العلم. شوف العبارة ما أجملها وما أحلاها وما أغلاها، على أصح قول أهل العلم. وهو بالتالي لأنه عالم منهجي يقبل أن يقول المخالف له: تارك الصلاة ليس بكافر على أصح قول أهل العلم، فإن الترجيح والأصحية راجعة إلى ماذا؟ إلى المرجح، إلى مقدار علمه ومعرفته وقبوله لهذا القول دون ذات. لكن المهم أن هذا قول من قولين، ليس قولا معقودا من هنا أو مرسلا به من هنالك. نعم، والذي نراه قواما من مذاهب اهل العلم في هذه المساله ترجيحا هو عدم التكفير بمجرد الترك العملي المحض. نشير الى هذا بقول العملي المحض الى ايش؟ نشير الى شيء اثنين، ان الترك اذا وافقه جحود او انكار او تكذيب او ما اشبه ذلك يكون كفرا اكبر، وان الترك اذا كان بعد الدعوه فالامتناع وتقديم الموت على الصلاه يكون حكم ماذا ايضا؟ كفرا اكبر. قال ولا يلزم من هذا الترجيح العلمي بداهه التقليل من كبر شان الصلاه وعظم امرها فضلا عن التهليل من دوام التارك لها وفجور المتهاون بها. ان هذا الشيء سمعناه، سمعنا من يقول والله انت لما تقول بعدم تكفير ترك الصلاه كانكم تشجعين تارك الصلاه، فجاء هذا التنبيه. ومنه في التعليم والا قيل ذلك تماما في تارك بقيه الاركان الزكاه والصيام والحج وهو باطل بالاتفاق فتنبه. لما واحد يقول والله تارك الزكاه غير كافر، هل يلزم منه انه يشجع تارك الزكاه على الاستغراق بترك الزكاه؟ فقال له تارك الصلاه منصب، وكلاهما من اركان الاسلام، وكلاهما اختلف اهل العلم في حكم التارك لهما، ومثلهما الحج والصيام ايضا، وان كان الخلاف في ترك الصلاه اكبر واشهر. قال فإذا وقع الترك جحودا او تكذيبا او شكا او استحلالا، واحد يقول والله انا تارك الصلاه لا مش شاكك فيها يعني الصلاه، انا في شك من الصلاه، ايش حكم هذا؟ يقول اعوذ بالله كيف يشك في شيء نفق به القران الكريم واقيم الصلاه، وكذلك المكذب وكذلك الجاحد وكذلك المستحب وكذلك الممتنع. ايش صفه الممتنع؟ هو الذي يدعى فيقدم المال على الصلاة. فإذا وقع الترك جحودا أو تكذيبا أو شكا أو استحلالا أو امتناعا كان يقدم التارك الموت على الصلاة فإن التارك حينئذ كافر من الكفر الأكبر أي مخرج من الإسلام ويقسمه أولياء الأمور قتل ردة وخروج من الله. فيقسمه الواحد واحد يقول والله في دار تارك صلاة يمسك السيف ويحطه عنقه، لا هذا ليس لك، لا ليس من خواصك ولا شأنك، وإنما هو من خواص أولياء الأمور. قد يقول قال لا يوجد الآن هذا الحكم، لكن هو في أعناق المعطلين له التاركين لأدائه، وليس في أعناق من لا يمون الواحد منهم على بيته ونفسه ويسرته. وللأسف الشديد فإخراج النفس من إطارها ووضعها في غير بوتقتها هذا وحده بحد ذاته ظاهر من أبواب الضلال. نعم، نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة حتى نقف عند المسألة الأخرى في هذا الباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين، وانتهى الوقت. نعم. نجيب على السؤال واحد سريعا. يقول السائل رجل يفعل معصية غير ترك الصلاة فيتظاهر بعدم المعصية لعدم المجاهرة بالمعصية، هل يعتبر هذا منافقا او كافرا؟ ما قيل ليس منافقا ولا كافرا، هذا عاصي قد يكون عنده خصال نفاق. وايهما هو الذي يعصي الله فيستسر بمعصيته ام الذي يعصي الله فيتواقع ويجبر بمعصيته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم في معاصة لمن؟ نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كافر لا يرث ولا يورث ولا يدخل في مقابر المسلمين، وحتى المصلي الذي كان عند تزوجه تارك صلاه يجب ان يجدد عقده وان يعيد نكاحه، ولكن هذا كله بهذه الاحكام كلها قد يكون عند الله غير، قد يكون مسلما ومؤمنا اذا علم الله انه اخلط فقط بقول لا اله الا الله، هذا قول شنيع ولا يعلم له اصل ولا اساس لا في كتاب ولا في سنه ولا في كلام أهل العلم من قريب ولا من بعيد، بل إني رأيت أن هذا القول يشبه ولو من طرف قول المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة وين المنزلة فيه، فهذا كافر في الدنيا وقد يكون غير كافر في الآخرة، والكافر هو الكافر. ولو أنه قال مثلا هذا إذا لم يعني مثلا لم تتحقق الشروط فيه وتنتفي الموانع أيضا لكان قولا أهون، لأنه ربطه بتحقق شروط وانتفى موانع، لكنه حكم عليه بالعين ثم فصل هذا الحكم العيني عن واقعه الأخروي بشيء آخر، وهو أنه فقط أن يكون مخلصا بلا إله إلا الله. ما الفرق حينئذ في الإخلاص بلا إله إلا الله بين الدنيا والآخرة؟ فإن هذا الإخلاص هو إخلاص دنيوي أصلا، ثم مات صاحبه فلقي الله على ذلك. فلأن العلماء المرجحين للتكفير يجزمون أن تارك الصلاة المتحققة فيه الشروط والمنتفية عنه الموانع في الآخرة مخلد في نار جهنم، ويعلمون ذلك بكون الذي لا يصلي ليس في قلبه إيمان، وأنه لو كان صادقا بقول لا إله إلا الله مخلصا بها لن يترك الصلاة. وهذه الأسطر الثلاثة الأخيرة من نص كلام الشيخ ابن عثيمين بالحروف، ويعللون أي الطرف المكفر يعللون هذا الحكم بكذا وكذا مما ذكرناه، لأنه لا طالما أنه لا يصلي ليس في قلبه إيمان، ولو كان صادقا أصلا عندهم بقول لا إله إلا الله لما ترك الصلاة. خامسا وعليه، فإن الخلاف في تارك الصلاة على وجهه الحق. ما هو وجهه الحق؟ على ما ذكرنا من أقوال المشايخ المعتبرين أنه يعني إما أن يكفر بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث، أو أن يكفر بترك الصلاة إذا كان تاركا للصلاة بالكلية، أما أن يصلي وأن يترك فعند طائفة من أهل العلم أنه لا يكون كافرا. وكذلك الذين يقولون بأن تارك الصلاة لا يكفر، سواء كان تاركا للصلاة بالكلية أو تاركا لبعض الفرائض دون بعض وبعض الصلاة دون بعض. وعليه فإن الخلاف في تارك الصلاة على وجه الحق خلاف معتبر بين أهل السنة لا يفسد الأخوة الإيمانية، كما كان الحال في عهد السلف الأول بين الأئمة الذين تلقتهم الأمة بالقبول وشهدت لهم بالإمامة، فالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيره. واستمر هذا الخلاف العلمي السني في ذلك حتى يومنا هذا، كما كان بين الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من أئمة أهل السنة الكبار ودعاتها الأبرار وحملتها الأخيار. نعم، فإذا أردنا أن يكون بيننا وبين أي إنسان شيء من الخلاف فليكن على هذا النفق، وليكن على هذا الوصف، وليكن على هذه الآداب الدينية والمكارم الأخلاقية. أما أن يكون خلاف ينتقل من العقل إلى القلب ثم الجوارح نفرة وهجرا وتبديعا وتضليلا وتشميعا، فهذا ليس نهج أهل الحق ولا طريقهم ولا سمتهم. ثالثا، لا مانع شرعي من الترجيح العلمي والنظر الفقهي انتصارا لقول في هذه المسألة دون الآخر وتأييده ضمن دائرة أهل السنة على اختلاف وجهة الترجيح وماهية القول به، مع المحافظة على منهجية البحث وأدب الخلاف دون تجريح ومن غير تقبيح. لك بعد هذا التأصيل العلمي أن تنظر المسألة وأن ترجح بشرط أن تكون أهلا لذلك، فإذا لم تكن أهلا لذلك فليس لك إلا أن تقلد من تثق بعلمه ودينه. أن تتخطى الواحد منا حاجزه وقدره فإذا به من مقلد أو عامي أو مثقف أو نصف متعلم إلى أن يصبح عالما بل مجتهدا وهو دون أهلية ذلك فهذا لا يجوز ولا ينبغي. ولقد سمعت شيخنا رحمه الله يقول ذات يوم كلمة رائعة، ولا أظن أنه يفهمها إلا من يعقل العلم ووصوله على وجه الحق. يقول إن التقليد المنضبط أحب إلي من الاجتهاد الأهرج. التقليد المنضبط على الأقل منضبط، إذا فيه مفاسد تكون له حادث، بينما الاجتهاد الأهرج تكون مفاسده على أصحابه والآخرين، حينئذ أيهما هو مشرا وأقل ضرا؟ لا شك ولا ريب أن الاجتهاد المنضبط شر بألف مرة ومرة من التقليد المنضبط الذي نحن أصلا لا نراه إلا ضمن شروط وشروط. سابعا، والذي نراه صوابا من مذاهب أهل العلم في هذه المسألة ترجيحا، انتبهوا على كلمة ترجيح، حتى الشيخ بن باز يا إخواني تتبعت كلامه في فتاواه عندما يذكر هذه المسألة يقول وتارك الصلاة كافر على أصح قول أهل العلم. شوف العبارة ما أجملها وما أحلاها وما أغلاها، على أصح قول أهل العلم، وهو بالتالي لأنه عالم منهجي يقبل أن يقول المخالف له تارك الصلاة ليس بكافر على أصح قول أهل العلم، فإن الترجيح والأصحية راجعة إلى ماذا؟ إلى المرجح وإلى مقدار علمه ومعرفته وقبوله لهذا القول دون ذاك. لكن المهم أن هذا قول من قولين، ليس قولا مأخوذا من هنا أو مرسلا به من هنالك. نعم، والذي نراه صوابا من مذاهب أهل العلم في هذه المسألة ترجيحا هو عدم التكفير بمجرد الترك العملي المحض. نشير إلى هذا بقول العملي المحض إلى إيش؟ نشير إلى شيء اثنين، أن الترك إذا وافقه جحود أو إنكار أو تكذيب أو ما أشبه ذلك يكون كفرا أكبر، وأن الترك إذا كان بعد الدعوة فالامتناع وتقديم الموت على الصلاة يكون حكمه ماذا أيضا؟ كفرا أكبر. قال ولا يلزم من هذا الترجيح العلمي بداهة التقليل من كبر شأن الصلاة وعظم أمرها، فضلا عن التهوين من ضلال التارك لها وفجور المتهاون بها. أن هذا الشيء سمعنا من يقول والله أنت لما تقول بعدم تكفير ترك الصلاة كأنكم تشجعون تارك الصلاة، فجاء هذا التنبيه. ومنه في التعليق وإلا قيل ذلك تماما في تارك بقية الأركان الزكاة والصيام والحج وهو باطل بالاتفاق فتنبه. لما واحد يقول والله تارك الزكاة غير كافر، هل يلزم منه أنه يشجع تارك الزكاة على الاستمرار في ترك الزكاة؟ فكذلك تارك الصلاة ما الفرق، وكلاهما من أركان الإسلام، وكلاهما اختلف أهل العلم في حكم التارك لهما، ومثلهما الحج والصيام أيضا، وإن كان الخلاف في ترك الصلاة أكبر وأشهر. قال فإذا وقع الترك جحودا أو تكذيبا أو شكا أو استحلالا، واحد يقول والله أنا تارك الصلاة لأني شاكك فيها، يعني صلاة أنا في شك من الصلاة، إيش حكم هذا؟ يقدر أعوذ بالله كيف يشك في شيء نطق به القرآن الكريم وأقيم الصلاة؟ وكذلك المكذب، وكذلك الجاحد، وكذلك المستحل، وكذلك الممتنع. إيش نوبة الممتنع؟ هو الذي يدعى فيقدم المال على الصلاة. فإذا وقع الترك جحودا أو تكذيبا أو شكا أو استحلالا أو امتناعا كأن يقدم التارك الموت على الصلاة، فإن التارك حينئذ كافر الكفر الأكبر المخرج من الإسلام، ويقتله أولياء الأمور قتل ردة وخروج من الملة. فيقتله الواحد، واحد يقول والله في جارة تارك صلاة يمسك السيف ويروح يقطع عنقه، لا هذا ليس لك، لا وليس من خواصك ولا شأنك، وإنما هو من خواص أولياء الأمور. قد يقول قائل لا يوجد الآن هذا الحكم؟ نقول هو في أعناق المعطلين له التاركين لأدائه، وليس في أعناق من لا يمون الواحد منهم على بيته ونفسه وأسرته. وللأسف الشديد فإخراج النفس من إطارها ووضعها في غير بوتقتها هذا وحده بحد ذاته باب من أبواب الضلال. نعم، تكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة حتى نقف عند المسألة الأخرى في هذا الباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين، وانتهى الوقت. نعم. نجيب على السؤال واحد سريعا. يقول السائل: رجل يفعل معصية غير ترك الصلاة فيتظاهر بعدم فعل المعصية لعدم المجاهرة بالمعصية، هل يعتبر هذا منافقا او كافرا؟ نقول ليس منافقا ولا كافرا، هذا عاصي وقد يكون عنده خصال نفاق. وايهما هو، الذي يعصي الله فيستسر بمعصيته ام الذي يعصي الله فيتواضح ويظهر بمعصيته؟ الرسول عليه السلام يقول: كل امة معافى للمجاهرين. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.